بلغ بي المقام معكم في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديث 75 في باب معيشة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري، ومما لم أذكره من أدبيات وأخلاقيات البخاري أنه ورث عن أبيه مالا كثيرا فلم يبقي منه بين يديه شيئا، أنفقه كله في سبيل الله وفي طلب العلم وفي كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدبياته القول الصحيح المأثور عنه أنه قال: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت رجلا. انتبه، هذا كلام عظيم. هذا ما اغتاب رجلا، كيف ما اغتاب رجلا؟ التاريخ الكبير الذي كتبه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الألوف، كتاب الضعفاء، فيه هذا ضعيف، هذا صدوق، هذا سيء الحفظ. سئل الإمام البخاري عن هذه الأدبية، تاريخ الكبير: يا أبا عبد الله، ملأته بالغيبة؟ قال: والله إنها ليست غيبة، رويناه كما سمعناه عن السلف الماضين، وهذا دين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. ائذنوا له بئس أخو العشيرة. من اللطائف أن هذا الحديث نفسه رواه البخاري في صحيحه، أن هذا الحديث نفسه رواه البخاري في صحيحه. كان رحمه الله مجاب الدعوة. يقولون الأمير في زمانه قال: لما انتشر ذكره وعلى سيطه، قال الأمير: خل البخاري يأتي هناك عندي ويحدثني. قال: اجعل البخاري يأتي إلي ويحدثني. قال: العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. قال: طيب، بين وسط، عندي عيال، خل البخاري يعلم العيال دون سائر الناس. قال: ما أخص العلم، ما يخص لأناس دون لقوم دون قوم آخرين. هذا نوجهه لبعض الدعاة الذين ما يدعون إلا الطبقة العليا، طبقة الفقراء والمساكين. قالوا: لا لا لا، هذا مو شغلنا، هذا شغل علماء المساجد. أما نحن من الدعاة المثقفين، ما يمسكون الوزراء ويمسكون الكبرى ويمسكون المدراء. إن وجدت أن وقعت عيناك وسمعت أذناك مثل هذا التفريق في الدعوة، فلتعلم أن وراء الأكمة حزبية، أو وراء الأكمة ما وراءها. أما دعوة رسول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، القاسم المشترك ما هو؟ يريدون وجهه، يريدون وجهه كما تريد وجه الله. فأبى. لكن انتبه، أنا ما أريد أن أثيرك الآن، لأننا مرت بنا في خلال 20 سنة إثارات وبلبلات مثل هذه القصص والحكايات تثير الشباب، حتى أن أقواما يثيرون الشباب في مجتمعاتهم، حتى إن الشاب يريد أن يفجر نفسه ويفجر غيره. لكن أقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أنا أسوق هذه القصة عن البخاري لتتبين أن البخاري ما كان ينصاع لأحد إلا لله الواحد الأحد. لكن ليس معنى هذا أن تسيء الظن وتسيء الأدب مع الكبراء، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أخبرنا آدم بن أبي ياس، ثقة عابد من رجال البخاري، قال: أخبرنا شيبان أبو معاوية، هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي، ثقة من رجال الكتب الستة، قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير، ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثقة من رجال الستة، عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها، أي في ساعة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ليس من عادته أن يخرج في هذا الوقت. ما الذي أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلقاه فيها أحد؟ ليس من عادته أنه يخرج في هذا الوقت، وليس من عادته أن يلتقي فيها بأحد. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. خرج أبو بكر في هذه الساعة إيش يريد؟ يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحد، ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اثنان، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة. هذا تكرر ليس من أبي بكر، النظر إلى الطلعة البهية والسيمة النبوية والشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست نزعة خرافية ولا توجها صوفيا حتى تكون مثل جلمود صخر حطه السيل من علي، ولكن اللين والأدب والخلق الأتم يجب أن يتحلى به السلفي صاحب العقيدة السلفية التي كان عليها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. أما والله أنا في العقيدة ختمت وختمت وختمت، وإذا جاء في دنيا الناس تجد فيه صلابة وصلافة وعصبية ونعرات، هذا ما هو، مو خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله هو الذي كان إذا جاء أخطأ بين يديه رجل فقال: يا محمد ما شاء الله وشئت، يغضب يقول: قل ما أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي الوقت نفسه سئلت عائشة: ماذا يصنع رسول الله في بيته؟ مو يحط رجل على رجل؟ ها، والمرأة مسكينة تجهد نفسها مجاهدة حتى تثقبت يداها ها وجفت قدماها، وهذا الرجل ما شاء الله جالس في قصر عاجي رجل فوق رجل. قم تحرك، قم اخدم، لأن زوجتك إذا لم تخدمها راح تطالبك تقول لك شغالة خدامة ها. سئلت عائشة: ما كانت مهنة رسول الله في بيته إذا دخل بيته؟ كانت، قالت: كان صلى الله عليه وآله وسلم يكون في خدمة أهله، يكون في خدمة أهله. طيب، قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، برضو في خدمة أهله؟ يدلك نحاس؟ قالت: لا، فإذا حضرت وقت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. هنا حق الله، هناك حق الأهل. قال: يلقى رسول الله، ينظر إلى رسول الله، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكرر هذا كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح. ثوبان مولى رسول الله يدخل على رسول الله وقد تغير لونهم، يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه. رسول الله ما كان بس يحدث، ما كان يحدث، كان ينظر إلى قسمات الوجه، كان ينظر إلى أقول في ثلاثة أمور نبه عليها قبل أن يتفارط الوقت، معذرتان والعذر عند كرام الناس مقبول وبشارة. فأما الاعتذار الأول فأقول: هذا المجلس هو آخر مجلس في هذا الموسم لوجود انشغال ومنها دورات، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المباركين، ونلتقي في مطلع الأسبوع الأخير قبل رمضان إن شاء الله، ثم نستمر إن شاء الله في شهر رمضان. أما الأمر الثاني فما وجدت وسيلة للانصراف مأمونة من قطع الصفوف، لأن قطع الصفوف خطيئة، وتعود بعض الناس وإن كان في هذا نظر أن يصلي السنة عقب الفريضة مباشرة حتى وإن كانت هناك جنازة، وهذا ليس من فقه السنة. ف ففقه السنة أن يسبح ويحمد ويكبر ويختم المئة بلا إله إلا الله ثم يتسنن. لكن وبكل حال فما وجدت طريقة إلا إذا كبر الإمام أن أنصرف سريعا، فلا يعني يحدثن الإنسان نفسه ويقول ليش انصرف لا وما يصلي جماعة معنا ما يصلي، لكن ينصرف لأن الانصراف السريع يجنبني قطع الصفوف، وقطعها خطيئة، قطع صلاة المصلين المتسننين. وإن نبهت على أن التسنن عقب الفريضة قبل التسبيح والتحميد ليس بسنة، أما البشارة فهي يأتيكم إن شاء الله من السبت القادم. شيخنا الشيخ الإمام الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، وهو شيخي من قبل أكثر من 20 سنة، ومما قرأت عليه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من الراسخين في العقيدة، عقيدة القرآن والسنة، فأرجو أن تنتفعوا به إن شاء الله، وستنتفعون به إن شاء الله تبارك وتعالى غاية الانتفاع. فقال ثوبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثوبان مولى رسول الله: أمريض أنت يا ثوبان؟ قال: والله ما بي من مرض يا رسول الله. رأى تغير اللون: ما بي من مرض يا رسول الله، ولكن أكون في بيتي فأذكرك فلا أطيق فراقك حتى آتي مجلسك فأنظر إلى وجهك. صلى الله عليه، انظر إلى هذه المحبة التي تخللت في قلوبهم. فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال، قال ثوبان، قال: ثم ذكرت دخولك الجنة ودخولي، فخشيت أن ترفع مع النبيين فلا أراك، وإن لم أدخل هو الجنة، انظر إلى هذا التواضع، خشيت ألا أراك أبدا. فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه، فأنزل الله، أنزل الله الدستور والنور الذي يصل المتأخرين بالمتقدمين بنبيهم الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى سلام: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فاللهم احشرنا معهم. قال: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، واسمه مالك، انطلقوا بنا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري واسمه مالك رضي الله عنه. لماذا انطلقوا إليه دون غيره؟ قال الراوي: وكان رجلا كثير النخل، والشاء جمع شات، تجمع الشاة على شياه وعلى شاء، ولم يكن له خدم. الخادم يطلق على الذكر والأنثى، لم يكن له خدم، فلم يجدوه لأنه كان يخدم نفسه بنفسه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، انطلق يستعذب لنا الماء. وفيه مشروعية أن يطلب الإنسان الماء العذب. قال العلماء: وكانت المياه بالمدينة في تلك الفترة مالحة، كانت المياه في المدينة في تلك الفترة مالحة أو فيها ملوحة، فطلب يستعذب يعني يطلب الماء العذب، وخير ماء وقد تيسر الأمر بين أيدينا تشربه وتشربه وتعالج به وتقصد فيه نية لعل الله أن يبلغك تلك النية، ماء زمزم لما شرب له. لكن أريد أن أحملكم مسؤولية تحملونها إن شاء الله لغيركم. عبوات ماء زمزم 10 لتر هذه حسنة من حسنات هذه الدولة المباركة ومن فيها، وعلى رأسهم خادم الحرمين وفقهم الله أجمعين. لكن أرجو لفت الانتباه إلى شيء مهم فيه تعظيم لله عز في علاه، وهو أن هذه العبوة فيها 3 أسماء من أسماء الله الحسنى: الملك، الله، العزيز. وبكل أسف بعدما يشرب الإنسان زمزم ويتعالج ويتبرك يروح يأخذ العبوة ويرميها في سلة القاذورات فيها ثلاثة من أسماء الله، ثلاثة من أسماء الله: فليبلغ الشاهد الغائب، تبلغون إن شاء الله مسؤولين، فهم إن شاء الله معظمون لله تبارك وتعالى، سيلغون هذه العبارة ويستبدلونها بسقيا خادم الحرمين الشريفين. وحتى لو رميت وقذف بها في القاذورات فما فيها من أسماء الله الحسنى ولا فيها من صفاته العلى. طيب، اللهم إني قد بلغت. طيب، قال: فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، أي يحملها وهي ممتلئة، قربة مزعوبة أو بقربة يزعبها أي قد ملئت ماء عذبا، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحتضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الباجوري وغيره: تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لو علمنا علم اليقين أن ثمة أمورا عن النبي مأثورة بالسند المتصل لتبركنا بها، لكن يأتونك بشعارات مخضبة ما تدري هي من فين جاءت، يقول لك خذ يا شيخ تبرك، هذه وما الذي يدريك أن هذه الشعارات هي شعارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلتزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفديه، يعني يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، يفديه يعني يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو، القنو هو العذق وهو الغصن، بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه، أي أفلا اخترت وانتخبت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إنما أردت أن تختاروا رطب وبسر وتمر. هذا غاية في الإكرام، أن تخير فلا تحير، أن تخير فلا تحير، وتقدم أطيب ما يوجد، فكيف بسيد الطيبين، سيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يتخير له من هذه الأنواع؟ فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد من النعيم، ولتسألن يومئذ، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأي نعم بين أيدينا تحتاج إلى ذكر وتحتاج إلى شكر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله الكريم، للحديث بقية إن شاء الله، لكني أغتنم وأهتبل فرصة ما بين الأذان والإقامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الأذان والإقامة الدعوة مستجابة فادعوا الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم دائما أبدا حسن القول وحسن العمل وحسن العقيدة وحسن الخلق وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المباركين ما حيينا، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يسقينا شربة هنيئة من الحوض والكوثر من يدي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.